عيلتي عيلتي أغلى حاجة في دنيتي هم أهلي وعزوتي تحية لأمي وعمتي وابن عمي وخالتي يعني خالي عن عمي أخوات من لحمي ودمي وكمان أب شايل دمي تملي رد غبتي عيلتي أغلى حاجة في دنيتي هم أهلي وعزوتي تحية لأمي وعمتي وابن عمي وخالتي يعني خالي ويا عمي إخوات من لحمي ودمي وكمان أبي شايل دمي تملي رد غبتي Sit down.